السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس البخاري، نسأل الله تعالى أن يديمها علينا، صلى الله أن يهمنا وإياكم الإخلاص القول والعمل، صلى الله في عليائه أن يعلمنا وينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد أنشر ذلك بين الناس. اليوم إن شاء الله ختام لباب سؤال جبريل عليه السلام للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي بالباب الذي بعده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 35 للتعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين. الشيخ من أول الأحساب، الجزئية التي فقنا من أول الأحساب. قال رحمه الله تعالى، أقرأ الباب؟ لا، بوب الباب التبويب فقط، وبعدين نقرأ الشطر الثاني من الحديث الذي عليه صار. قال رحمه الله: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. قال ما الإحسان؟ قال جبريل في سؤاله للنبي الأمين ما الإحسان؟ نعم. قال جبريل في سؤاله للنبي الأمين ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. قال: فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله دينا. نعم، جعل يعني ذلك كله من الإيمان، من الإيمان، يعني جعل الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وكما قلنا وأوضحنا قبل ذلك أن هذا هو مأرب الإمام البخاري. جبريل عليه السلام قال للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم: قال أو ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك ترى. الإحسان هو إتقان الشيء، الإحسان هو إتقان الشيء، هو تصفية الشيء من كل شائبة تشوب، ولا يكون الإحسان إلا على رأس الصدق والإخلاص. فإحسان الشيء الإخلاص فيه، إحسان الشيء هو الإخلاص فيه، كما قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال الله جل في علاه: قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذره الله أيام تحذير من عدم الإخلاص عندما قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والإشراك هنا أشرك في النيات، في الإرادات، يعمل العمل يرى يعني له مأرب آخر هو أن يرى الناس ينظرون لعمله، فيطلب المكانة والوجاهة عند الناس، ويغفل على أن الله تعالى يرى ويرى تحركات قلبه ويعلم ما فيه. فالإخلاص الإحسان يساوي الإخلاص، والإخلاص هو الإحسان. قال الله جل في علاه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. لما تحتاج أن ترائي؟ ترائي من؟ وإن كنت تريد ترائي فرائي ربك، كنت تريد ترائي حقا وترى المكانة، فالمكانة بحق هي المكانة عند الله جل في علاه، والممدوح بحق والله من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله. دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، بأبي هو أمي، أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. شاعر، وأنت تعلم أن الشاعر كلما أعطيته وكلما زاد في الثناء عليك، كما قال الله جل في علاه: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعل. فقال: أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. فابتسم السلام وقال: ذاك الله، ذاك الله الذي مدحه حقا زين هو الله جل في علاه، لأن الممدوح بحق هو من مدح الله، والمذموم بحق هو من ذم الله. لو اجتمع من بأقطارها على ذمك وأراد الله مدحك تراك ممدوحا في السماء وفي الأرض بين الحجر والشجر والثمار والأزهار وكل أحد. وكل خلق الله لنا في علاه، وإن أراد الله الذمة فلن تلد مادحا ينفعك بحال من الأحوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، فمن أراد أن يرائي فليرائي ربه جل في علاه. فالإحسان في الشيء والإخلاص فيه، وأيضا هو مراقبة الله في العبادة، التعبد لله على المراقبة. فإن خلوت يوم من الدهر فلا تقل خلوت ولكن كل علي رقيبه، فأنك تتعبد الله جل في علاه بالمراقبة في الحركات في السكنات في الكلمات، تعلم أنك ما تتكلم به فالله يسمعه، وما تتحرك إليه فالله يراه، وما يختلج في نفسك فالله يسمع ويعلم ويرى سبحانه جل في علاه. لا تواري عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. يرى دبيب السماء، يسمع دبيب الدم النملة السوداء على الصخرة الصماء، ويرى مخ ساقها سبحانه جل في علاه. فتعبد الله على المراقبة، هذا هو أصل الإحسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله أولا لابد من العبادة، لا إحسان إلا في هذا، وإلا فلا يقال لمشرك قط أنه محسن أبدا بحال من الأحوال، لا يكون محسنا إلا إذا كان موحدا متعبدا لله جل في علاه بهذا التوحيد. وكلما كان المرء أتم توحيدا كلما كان أعظم إحسانا، كلما كان أتم توحيدا كلما كان أعظم إحسانا. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه العبادة على المراقبة. كان بعض النبلاء من العلماء يقرب طالبا للعلم، مع أن الطلبة كانوا كثر عنده، يقرب طالبا جدا عنده، وكان له الحفاوة والحظوة، فسألوه لما يعني لما فرقت بينه وبين الآخرين وهم على الاستمرار في الطلب؟ قال أردتم أن تعلموا إذن فاعلموا. فجاء فجمع الطلبة فقال كل منكم يأخذ طيرا فيذبحه ويجتهد عند ذبحه في مكان لا يراه فيه أحد. فالجميع جاء يتفنن ويقول كيف ذبح وأين ذبح وأنه لم يره أحد. وجاء هذا الطالب النجيب بطيره سليما معافا ليس فيه ثمة شيء، فقال لمن لم تذبح طيرك؟ قال لم أرد مكان لا يراني فيه الله جل في علاه. قال من أجل ذلك قربتك، لأنه يدرك كيف يتعبد الله تعالى بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى بالمراقبة. قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وهنا استدلال عجيب لأهل السنة والجماعة، بأن هذا من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على أشرف مسألة من مسائل العقيدة، ألا وهي رؤية الله جل في علاه. فهذا الحديث دليل على يستدل به على رؤية الله جل في علاه. لكن كيف ينتزع، كيف يكون هذا الدليل، أو كيف يكون هذا الحديث من هذا الحديث الدليل على رؤية الله جل في علاه؟ تشبيه. نعم، ترى التشبيه. هو لو كانت الرؤية ممتنعة مشكلة. هو هذا. الصحيح في ذلك لما أقول أن تعبد الله كأنك ترى، لو كانت ممتنعة ما قال لك أن تتطلع لذلك، ما قال لك أن تتطلع لذلك. وهذه أشرف مسألة مسائل العقيدة. والأدلة على رؤية الله فعلاء وافق متوافقة متضافرة متوافرة، بل هي إجماع من أهل السنة والجماعة. خلا كلام أهل خلافا لأهل البدعة والضلال. من الكتاب كثير، أنا الآن فقط أشير إشارات. قول الله جل في علاه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبين عن الله قال الحسنى الجنة، والزيادة النظر لوجه الله الكريم، النظر لوجه الله الكريم. لذلك يقول الله تعالى عن المؤمنين قال على الأرائك ينظرون. هات الآية قبلها. لا إن الذين آمنوا وجوه يومئذ ناظرة، هذه آية أخرى. لا ده الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا يضحكون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ومرسول عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك، يضحكون على الأرائك ينظرون. وهذه آية دلالة، فيها دلالة عظيمة على رؤية الله جل في علاه. وين وجه الدلالة هنا؟ على الأرائك ينظرون. وش ده؟ هذا وجه الشاهد. أقول وجه الإفهام، وأنا سنة كاملة مع الإخوة طلبة علم الأفاضل أبين في التفريق بين وجه الدلالة ووجه الشاهد. تأتون بوجه الشاهد النص الذي يساعدكم، وجه الدلالة من وجه الشاهد يا حبيبي، يا طلبة العلم، يا بابا، يا أخي، يا كريم، لابد أن تتقن هذه المسائل. على الأرائك هذا نعيم. على الأرائك ينظرون، هذا وجه الشاهد. نعم. أريده الآن وجه الدلالة. يضحكون. ها يا يا إخواتي يا يا ماذا أقول؟ ما النضر يا نضر؟ ما النضر؟ إيش إيش أتوجو؟ من وين أتيت ينظرون إلى ربهم؟ من وين أتيت بهذا؟ هم نائمون أنت فرحان أنت هم نائمون نعم وبعدين والله أنتم اللي نائمون والله تفضل هكذا عندنا قاعدة أصولية تقول حذف المعمول يؤذن بالعموم حذف المعمول مفعول به وين مفعول به ينظرون إلى إيش لم يذكر لم يذكر حذف المعمول يؤذن بالعموم حذف المعمول يؤذن بالعموم لذلك لك أن تقول على الأرائك ينظرون إلى حور العين نعم ينظرون إلى أنهار من ماء غير آسن من أنهار من خمر من خمر لذة للشاربين من أنهار من عسل نعم ينظرون إلى الأشجار والثمار ينظرون إلى لؤلؤة مجوفة نعم ينظرون لما لم يقل المنظور إليه لم يذكره دل ذلك على التعميم إذن حذف المعمول يؤذن بالعموم فيدخل منها وأشرفها النظر إلى وجه ذلك الكريم وذلك في الحديث الصحيحين عن موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل في علاه وهذا رداء الكبرياء يحجبكم أنتم يا ربي فهموا هذه المسألة العزيزة أعيد إيش أنا ممكن أعيد من أجلك من سنة كاملة أعيد إيش حذف المعمول أنا فتناها من أول امبارح انتهينا منها أبو موسى قال قلت حذف المعمول يؤذن بالعموم طالما لم يذكر المفعول به لم يذكر المنظور إليه فإذا يعمم تعميم كل ما ينظر إليه أو الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه قلت رداء الكبرياء لا يحجبه سبحانه هو أعظم وأكبر سبحانه جل في علاه رداء الكبرياء يحجبكم أنتم عن رؤيته مفهوم؟ فرداء الكبرياء يحجبكم أنتم أما هو سبحانه جل في علاه كل مخلوق يحتاج إليه لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا صلى الله عليه الآخر إلى السماء الدنيا لا السماء تقل ولا تظل استواء الله على العرش العرش أحوج ما يكون إلى الله نحن كبشر إذا استوى أحدنا على العرش على الكرسي هكذا فهو أحوج ما يكون للكرسي لو سحبت الكرسي من تحت ماذا يحدث؟ أسقط أحتاج أنا إليه أما الله لا الله سبحانه وتعالى فعلا جميع المخلوقات تحتاج إليه مفهوم؟ سبحانه وتعالى فعلا فالرداء الكبرياء يحجب البشر لضعفهم وعجزهم قال ما بين القوم وبين أن يروا ربهم رداء الكبرياء على وجهه وفي الحديث الذي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى الله جل وعلا يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين فيقولون ربنا ألم تغفر لنا ألم تكفر عنا سيئاتنا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة فيقول إن لكم عندنا موعدا أنجزكمو فيكشف الحجاب فما أنعم بنعيم مثل هذا النعيم من النظر إلى وجه الله الكريم ويتفاوت الناس في رؤية الله جل في علاه تفاوتا عظيما كل بحسب إيمانه فهناك من يرى الله جل في علاه كل أسبوع كل جمعة في زيارته لله جل في علاه على قدر إيمانه ويقال هذا لا يا أخوان ما يقال إن هذا انحياز للرجال النساء لا يرون ربهم إلا في الأعياد لأن هذه الأوقات التي يسمح لهن في الخروج في العيد قالت أم عطية أمرنا أن نخرج الحيضة وذوات الخدور قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين فقال هذا الحين الذي يخرجنا فيه هو الذي يزورنا فيه الله جل في علاه يرون الله جل في علاه أما المؤمن من المؤمنين من يرى رب أو دل فعلاء بكرة وعشية، بكرة وعشية، وكل من حسب إيمان. اللهم ارزقنا جميعا يا رب العالمين. ولذلك قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. وتعلم أن الله تعالى يرى كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. قال حجابه النور، في رواية حجابه النار، إذا كشفه أحرقت سبحات، سبحات يعني أنوار، أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق، وبصر الله ينتهي إلى جميع خلقه. فهو يرى كل شيء، كل شيء، ولا يحجب عنه شيء بحال من الأحوال سبحانه جل جل في علاه. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه كما قلنا المرتبة الأعلى من مراتب الإسلام. ترتيب المراتب، مراتب الدين: إسلام، إيمان، إحسان. وكل مؤمن مسلم ولا عكس، وكل محسن مؤمن ولا عكس. فأرقى المراتب مرتبة الإحسان، والمحسنون هؤلاء الذين أتوا بالفرائض وبالنوافل وانتهى المحرمات والمكروهات. وأيضا لا ينفي الأمر من زلل، لا يخلو الأمر من زلل، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم. قال متى الساعة؟ سأل عن الساعة، متى الساعة؟ نعم، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل الثانية نفي للأولى؟ لا، ليست نفي للأولى، هي الترتيب هنا الآن، لأنه يقال أن أن أن أن أرقى المنازل أنك كأنك ترى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه. فهو يصلي ويرى أن الله قبل وجهه، مفهوم؟ هذه أرقى المنازل. فإن لم يعلم، فإن لم يكن، فهو يعلم أن الله تعالى يراقبه. درجتين. نعم، درجتان، مرتبتان. المرتبة الأولى هي أرقى المراتب، فإن لم يكن فالمرتبة الثانية. قال متى الساعة؟ سأل عن الساعة. وعجيب هذا السؤال عن الساعة، سأله عن الساعة مخرج. لازم تاخد دورات مع خالد يوسف هذا ممثل كبير. مش ممثل، هذا اسمه هذا شيطان كبير لبناني. لبناني؟ لا مش لبناني. يعني بالله عليك لبناني بهذا فدانتو الشياطين اصلا عندكم بتعشعش هناك. لبناني ارض التقى والورع، و يعني انا شايف الدهشه التي خرجت منك ذاك عجيبه جدا. يعني الغرض المقصود، جاء جبريل فسأل متى الساعة، ولما سأل العربي عن الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت له. يعني لابد أن تلتفت الأهم، ما الذي يفيدك أن تعلم الساعة اليوم، غدا، بعد غد؟ الأصل أنك تجتهد وتجد لما يكون غدا، فسيكون السؤال، والكل كلهم يقفون بين يدي الله موقفون، وعن أعمالهم مجزيون، مسؤولون ومجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا. فقال متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا أدب الجواب. ذلك الإمام مالك قال: كانوا يعلمون طلبة العلم لا أدري، وكان السلف يتقنون مسألة عظيمة جدا وهي لا أعلم. أتقن ما أتقنوه السلف هو لا أعلم. لذلك لما جاء الرجل من أهل المغرب إلى الإمام مالك يسأله عن 40 مسألة وعن 30 مسألة، فقال: أمهلني. ثم جاء الليلة الثانية فقال: أمهلني. ثم جاء في الثالثة قال: أمهلني. قال: أنا ضربت أكباث الإبل. وهو يلوح يقول لعالم المدينة، وعالم المدينة هذا ملأ الأرض علما، قال لعالم المدينة: وتقول أمهلني؟ قال: نعم، أمهلني. ثم قال له: لا أدري، لا أعلم. قال: أرجع إلى الناس في المغرب وأقول لهم يقول عالم المدينة لا أدري؟ قال: أرجع إليهم فقل: مالك يقول لا أدري، لا أعلم. لذلك المغربة بأسرهم صاروا إيش؟ مالكي، شو جزاء وفاقا أجل انتباقا، لأنه لا يعاملهم، هو يعامل الله جل في علاه، لا يتقدم أن هذا الله جل في علاه ورسوله. فقال: لا أعلم. الإمام أحمد، العجيب أن الإمام أحمد كما قال علم المديني قال ثبت الله هذا الدين بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في الفتنة. وقال علم المديني لما سأله بقي بن مخلد قال: رجل واحد أسألك عن رجل واحد. قال: سل. قال أحمد بن حنبل، ارتعد فراء سعد أحمد معين، أحمد معين هو فارس الميدان. قال: أو مثل أحمد يسأل عنه؟ أو مثل أحمد يسأل عنه؟ أحمد إمام الدنيا بأسرها. لما سئل قال: لا أعلم، اسألوا العلماء. وهو عالم الدنيا. قال لا أعلم سألوا العلماء. ويقصد مسائل الفقهية اسأل الفقيه. قال اسألوا العلماء لا أعلم. وقال لا أدري. بل فوق ذلك سيدهم ومعلمهم ابن عمر رضي الله عنه أرضاه. جاء رجل فسأله في المواريث وسأله أيضا في تفسير آية وهو يأخذ على يقبض على يديه. فسأل عن المواريث. فلما سأل المواريث قال سل فسأله قال مرة ثانية فسأله فقال لا أدري. فتعجب فقال أنت ابن عمر؟ قال نعم أنا ابن عمر. فسأل السؤال الثاني فقال لا أدري. الرجل يعني جاءه في شيء. فسأل الثالث قال لا أدري. قال من أنت؟ قال أنا ابن عمر صاحب الرسول رسول الله ولا أدري. ثم قال قال الله أكبر الذي ثبت ابن عمر فيما لا يعلم أن يقول لا أعلم. هذا أدب جم. أما اليوم اليوم الواقع يشهد لنفسه. ها الواقع يشهد لنفسه. أنت أدخل في مصر ما أدخل أنا هذا البلد المبارك كلمة لا أدري غير موجودة عندنا في المصطلح. هذا ليس مصطلح عربي عندنا. كلمة لا أدري غير موجود في اللغة العربية في المصرية هناك أبدا. لا ما يمكن لأحد أن يقول لا أدري بحال من الأحوال. بحال من الأحوال أنا قلت وأنا أدرس في الجامعة جامعة في رأس الخيمة ومعي أخ كان يمني ومجتهد لكنه في المواريث كان ضعيفا جدا وكل ما يختبر يرصد. أنا حزين عليه وما بيعرف رياضيات شيء والمواريث سهل جدا على من تعلم الرياضيات. الغرض المقصود في مرة دخل وخرج مبتسم جدا قلت الحمد لله هذا الرجل. قلت له ماذا فعلت؟ قال مصري. أنا تدبرت وما فهمت يعني إيش مصري. خذ الورقة وكتب أي شيء وطبعا سيرصد في النهاية لأنه كتب أي شيء. المهم قال مصري يعني أكتب كل شيء ما تركت إيش ما تركت شيئا. وأنا كنت متأكد أنه سيرصد طالما قال مصري ونجح. بركة المصريين المسألة راح. شوفوا عشان تعلموا هذا من حالنا في القرآن. الله وصف هذا الوصف المصريين الأفاضل من القرآن. تعرفون كيف؟ الملك لا الملك ماذا قال عندما رأى الرؤيا؟ أول الآية يا أخي أول الآية. أنا تسمع صوتي ولا تسمعوش؟ أول الآية أريد أول الآية. ماذا قال الملك؟ قال يا أيها وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنت. والرجل فقيه برضه فكافر وفقيه. إن كنتم للرؤيا يعني إن كنتم أهل علم فأجيبوا. قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. ماذا قالوا؟ أضغاث أحلام. أفتوا الفتوى ظهرت وبعدين بعدها أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعلمنا. من أول من تأفتيت أولا خلاص انتهى الموضوع. فهي هذه لا أدري هذه غير موجودة مع أن لا أدري هذه النجاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعني أمن أفتى على غير علم فقد تقحم النار على بصير. تقحم النار على بصير. وهذا تقديم بين يدي الله ورسوله. هذا تقديم بين يدي الله ورسوله. لذلك صعب جدا على الإنسان إذا ترأس وإذا تصدر للناس أن يسأل فيكف. هذه ليست إلا للمخلصين بل المخلصين. لأنك لما ترى ثورة الناس حولك والتفاف الناس حولك ويسألونك وتقول لا أدري هذه مصيبة بالنسبة لله. يعني أنت لما تقف على المنبر وآلاف مؤلفة يسمعون لك. طبعا ابن جوزي كان يقول كانوا يعدون العالم من صعب ما ارتقى من المنابر. كان يتحدث عن العوام. فإذا نزل أمام العوام وسئل سؤال ولم يجب ماذا يفعل؟ والله أنا رأيت ذلك كثير. يعني ما أقول في من تتصدر أو شيء دعنا لا نقول في شيء. أنا القضاء ما يهمني الأشخاص القضايا. يعني يتكلم في المسألة ما فتحت أمامه فلا يسكت يتكلم فيها. والله أقل طلبة العلم لو سمع لكلامي ممكن يكفره. مش يجهله لا يجهله لأنه بيدخل في أشياء لا يحسنها بحال من الأحوال لكن لازم يتكلم. ما صح يسكت. وهذه المصيبة الكبرى. شوفونا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله قال من المسؤول بأعلم منها بأعلم من السافلين بها. فهذا أدب جم وهو أدب الانقباض عن الكلام عند الجهل. الانقباض عن الكلام عند الجهل كما قلنا بضديها تتبين الأشياء لما قال البخاري أن العالم لابد أن يظهر علمه. يقول أنا كما قالت عائشة على الخبير سقط العلم عندي ليس عند غيره أنا فقالت على الخبير سقط. كذلك الجاهل لابد أن ينقبض عندما لا يعلم لأن النجاة في ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم في مقام التعليم كيف لا انا اقول لطالب العلم الذي اساله ان احذر عقله فلا بد ان يجرب في هذا. انا اتكلم على الفتوى في مقام التعليم كانت تقول جزاك الله خير لا يتكلم لان محاولات هذه المحاولات والتفكير وحذر العقل هذا من باب العلم. وهو تراه ان السلام درب اصحابه على ذلك لما سالهم عن الشجره او الشجره التي هي اقرب ما تكون للانسان وابن عمر كانت عنده انها النخله. فهذه مساله ظاهره. الغرض المقصود قال من المسؤول عنها باعلم من السائل وساخبرك عن أشراطه. وهذه فيها دلالة على أنه لا يعلم تحديد الساعة والحكمة في ذلك بيانها الله في كتابه دون كثير كلام. قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وهذا الأصل فيها والحكمة من وراء ذلك للاجتهاد. لذلك قال الله سلم ما أعددت لها. فالرجل كان فقيها نبيلا النفس أو نبيلا فقيها النفس فقال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكن أعددت لها حب الله ورسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابشر فان المرأة مع من احب. وذلك انس يقول ما فرحنا بحديث سلامه فرحنا بهذا الحديث. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها. اذا ولدت الأمة ربها توجيهات عند العلماء في هذا الباب. لكن هو الحق انك ترى حتى ان يعني ممكن ان نقول معنويا بالمعنى اذا ولدت الأمة ربها ان الابن يعامل امه على انه سيده. وهذا دلالة على انتشار العقوق. هذا اللي نتكلم عن المعنى هذا صحيح. لذلك تشوف الصحابة انهاروا لما قالوا سلم لعن الله من لعن والديه. فقالوا يا رسول الله أحد يلعن والديه؟ لا يعلمون لا يلعن والديه. المسألة عندهم كأن الجبال اهتزت وانخلعت من مكانها. أو يلعن أحد أبويه؟ تعال في هذا العصر خلي الصاحب الذي سأل هذا السؤال يأتينا الآن بترمى من البناية. نعم الآن تعامل مع الأم كيف تعظم الأم غير موجود إلا في النادر. والله تعالى يقول وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فيكون هذا معنى من المعاني. والمعنى الثاني هو إذا ولت الأمة ربها بأنها تكون أمة عند السيد والسيد إذا يعني وطأها أتت بالوالد الوالد يتبع من يتبع أبا فيكون سيدا عليه بالنسبة له تكون أمة. والثالث هو التوجيه الأسد في ذلك أنها تلد ثم بعد ذلك يعني في الكفر وبعد ذلك يحدث يعني الغار عليهم وتسلم أو يسلم ويكون ولدها هذا أسلم. وإذا أسلم صار سيدا وتكون هي ما زالت في الأسر أمة فيشتريها على أنها أمة ويكون هو سيدها وهي تعتق عليه وجوبا يشتريها لأن الأم تعتق عليه وجوبا. ويكون هذا معنى إذا ولدت الأمة ربها. وهذا فيها دلالة على كثرة الحروف في آخر الزمان. وهذا الذي سيحدث لأن مسلم بيّن أن في آخر الزمان يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال كثرة القتل. قال كثرة القتل. وإذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس. قال إذا تطاول رعاة الإبل البهم وهذه موجودة يعني سمع الخليج كله شاهد بذلك. يعني قال وإذا تطاول رعاة الإبل هذا الواقع. وبعدين لابد أن نفهم شيء يعني تطاول في البنيان هل هو مذموم ممدوح؟ الحديث لا يدل على ذم أو مدح عشان نتكلم بحق. هو أخبر أنه علامة من علامات الساعة لكن مذمته في أمر آخر أنه تدخل الدنيا في القلوب بها فقط. ولذلك الإنسان لما دخل لما مر وجد القبة قالوا لمن؟ قالوا لفلان. فامتعض الإنسان وسار يعني وقد ظهر ذلك الإنكار على وجهه. فلما جاء صاحبها سأل فقالوا أن الإنسان سأل لمن هذه واغتم أو تمعر وجهه لما علم. فمر مرة ثانية الإنسان فلم يجد الغفر. قال أين هي؟ قال هدمها صاحبه. ونسلم بيّن أن هذا وسيلة إلى حب الدنيا. وقد وصف نسلم عندما قال يوشك أن تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال ومن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال لا إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. وقال ولا ينزعن هنا الشاهد الذي يريده ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. والبنايات الشاهقات وسيلة لحب الدنيا. أنت لو جلس رجل في مكان مثل هذا وتراه يألف هذا المكان لا تستطيع أن تبعده عنه بحال من الأحوال، يحارب من أجل هذا المكان ما استطيع. لذلك لابد لابد لابد أن يتعايش المرء في الدنيا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يفقه، قال إن أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. هكذا أنت رحال. ولذلك لأن الدنيا ليست وطنا، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم طلقوها ثلاثا، قام علي بن أبي طالب وهو يقيم الليل يبكي حتى اختلط حياته، وهو يقول يا دنيا غري غيري، إليك عني غري غيري، ثم قال طلقتك بتتك بتتك ثلاثا. فتحت الدنيا بأسرها على عمر بن الخطاب، وذلك هم يقولون في التفاوت بين عصر أبي بكر وعمر بأن أبا بكر لم يرضى بالدنيا، والدنيا إيش لم ترده، هو أراحه الله، لم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا. أما عمر لم يرد الدنيا وأرادته الدنيا، فتحت عليه. لذلك بكى بكاء عظيما جدا لما نظر فوجد كنوز كسرى وقيصر أمامه، فأخذوا كنوز كسرى بأسرها، بكى بكاء عظيما وقال هكذا هو يقلب الألماس والزبرجد والذهب والفضة، قال أناس يؤدون كل هذا إنهم لأمناء، قالوا أنت كنت أمين. علي بن أبي طالب قال له ذلك، قال أنت عملتهم بهذا فكانوا كذلك، أنت كنت أمينا فكانوا هم أمناء. فبكى ما, ما, ما, ما أشرقت عليه الشمس إلا وكل شيء أمامه قد وزع، حتى أنه أول ما صدر الباب قال أتوني بسراقة، فأعطاه زواري كسرة فأخذه فكان مسرورا جدا، فبعد ما أعطاه إياه أخذه منه، قال كيف تأخذ شيئا أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كانت معجزة كبرى أنه خرج من القبر وأخذ السوار كسرة وأعطاه لسراقة. هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له عندما تتبعه؟ قال كيف أنت يا سراقة وأنت تلبس السواري كسرة؟ عمر فقيه، قال ماذا قال لك؟ قال تلبس، قال أنت لبست انتهى، ما امتلكت، يعني هو قال تلبس وما قال إيش تمتلك، وأخذها منه وتوزع في الغنائم، لأنها تدخل في الغنائم، وهذا فقه، دقة الفقه. الغرض المقصود أنه أن حب الدنيا إذا دخل القلب انتهى الإنسان، انتهى الإنسان. ها ومساكن ترضونها أحب عليكم من الله ورسوله، أعوذ بالله، اللهم استر يا رب، اللهم اغفر وارحم وتلاوز عما تعلم، اللهم انزع القلوب الدنيا من قلوبنا، اللهم اجعلها في أيدينا وانزعها من قلوبنا يا رب العالمين، فلا يتبدل بنا السفهاء، اجعلها في أيدينا لكن لا تجعلنا في قلوبنا. والمشكلة الكبيرة أنها إذا كانت في اليد بلا إرادة يقبض عليها، فإن قبض وصلت بالعروق إلى القلب على طول، انتهى الموضوع. أن ما ترى أصحاب الغنى أصحاب المال يغلق الخزانة يقول للدرهم والدينار نم عليك ليل طويل ما تخرج أخاف عليك، وهو يجمع الدنيا بأسرها وما يدري أنه في الغد يذهب إلى ربه إلى في علاه، يسأل عن الدقيق والجليل والصغير والكبير في كل شيء في كل شيء. فالدنيا لا تساوي شيئا، الدنيا زهدنا الله فيها أولا في الكتاب، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، لا تساوي شيئا. وفي الآية الأخرى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الأنعام مع الناس والأنعام، لا تساوي شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. وهذه مشكلتنا كبيرة في هذه الحياة التي نعيشها، نقولها نظرا ولا نستطيع أن نطبقها. النبي صلى الله عليه وسلم قالها نظرا وطبقها عملا. لذلك لما دخل المشروبة عليه عمر بن الخطاب استأذن ليرى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن الساعة لم يجبه، ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أجابه لده ينام على الحصير، والحصير يعلم هذا أكرم خلق الله على الله، أشرف من وطئ التراب، ينام والحصير يعلم على ظهر. فبكى عمر تأثر، بكى عمر فقال يا رسول الله أنت رسول الله تنام على الحصير ويعلم في ظهرك، وكسر وقيصر أكفر أهل الأرض، وكسر وقيصر ينامون على الفراش الوثير. قال إهن يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخر. لما من ضمن العلل التي علل بها العلماء على تحريم الشراب والطعام في عينات الذهب والفضة هو التشبه بأهل الجنة، تعجيل الخيرات لا تتعجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هم عجلوا عجلوا تعجلوا الطيبات. فقال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الغرض المقصود قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا رأت الأمة ربها وإذا طول رعاء الإبل البهم في البنيان. كما قلنا التطاول في البنيان الأصل فيه لا تقول ما هنا الحديث فيه ذم أو فيما لكن إذا كان وسيلة إلى حب الدنيا صار الذم فيه. السياق تحذير فقط. ولذلك قلت أن التطاول في البنيان ممكن لا يكون مذموما. ما ممكن أن تحمد هذه نعمة من نعائم الله عليك. هندسة البنيان هذه بل عقلية العقلية الفذة التي تصنع هذه البنايات بهذه الأشكال تحمد الله عليه. لكن الإشكال أين الذنب إن كانت وسيلة إلى حب الدنيا؟ إن كانت وسيلة إلى حب الدنيا. قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، وهذه دلالة على أن علم الغيب انفرض الله بعلمه سبحانه جل في علاه. قال إن الله عنده علم الساعة ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا ما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذن هذه الخمس لا يعلمهن إلا الله، وهي كلها من الغيب، كلها من الغيب، والغيب لله جل في علاه. كما قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فإنما الغيب لله جل في علاه. فمن ادعى علم الغيب فقد كفر حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني هذه الآية في خمس لا يعلمون إلا الله دلالة واضحة على كفر الرافض. هذه الآية في خمس لا يعلمهن إلا الله دلالة واضحة على كفر الرافض. كيف ذلك؟ ولاية الفقيه يقولون لا يعلم. نعم، هو سيب من ولاية الفقيه هم يقولون بأن الأئمة يعلمون الغيب. ده هو خلاص رفعوا الأئمة عن الرسل، يعني يقولون بأن الأئمة يعلمون. شوف دلالة على كفرهم هنا. يعني من ادعى أن الرسول علم الغيب يكفر بذلك. جارية حديث السن كانت تقول تتغنى وتتمدح بوجود النبي، قالت وفينا نبي يعلم ما في غد. قال كفي ارجعي لما كنت تقولين، يعني تقولي هذا، لأن الإنسان نفسه قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. أعظم الأدلة وأروع الأمثلة على إنسان لا يعلم الغيب أمران. الأمر الأول في بدر عندما أنزلوا منزلا فقال أحباب بن المنذر يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله فنسمع ونطيع. شوف انظر إلى الإنقاذ التام، لذلك والله نجوا وانتصروا وتمكنوا. قال هذا منزل مع أنه هو الرجل يعلم بالماديات أن هذا ليس بمنزل حرب، لكن لو قال الله أنزلنا هنا علام الغيوب يكل الأمر إليه. يبقى كأنك تقول أنا لا أعلم شيئا، العلم كله عند من؟ عند الله. وهذا الذي يجعل الناس الذين يتقدمون بين يدي الله يصنعون قوانين مثلا، أو يصنعون يجعلون شريعة الله خلفهم ظهريا، أو يبتدعون في دين الله جل في علاه كأنهم يقولون هم أعلم بما ينفع مما يضر من الله جل في علاه. وذلك الله جل في علاه قال، وهذه آيات والله باهرات لمن يتدبر، قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. أكمل الآية. لا يدعو لمن ضره أقرب من نفع. ما أحد يعلم ذلك إلا الله. فقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله فنسمع ونطيع. أول حرب والمكيدة. قال لا بل حرب والمكيدة. قال هذا ليس بمنزل. إذا كان بقى الأسباب المادية والعلم هذا ليس بمنزل. بل نكون على الماء نشرب ولا يشربون. قال هذا الرأي. وأخذ ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي. شوف خطأه في اجتهاده وهو بأبي أمي سيد المرسلين وقال بالشهادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع على هذا تعليم الأدب والإنصاف في هذا الباب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقوله لأن هي مسألة الحرب والمكيدة وهم أعلم. فقال ننزل نكون على البئر نشرب ولا يشربون حتى نصر الله القوم. ولو المثل الثاني الأروع من ذلك حادثة الإفك. حادثة الإفك النبي صلى الله عليه وسلم عاش في هم وغم لا يعلم به إلا الله جل في علاه. قام على المنبر يعني أنا ما أريد أصف وصفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم التأدب معه كان مهموما جدا. وقام على المنبر قال من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي والله ما علمت عن أهلي إلا الخير. شوف يعني كلام يبكي القلب ليس العين. قال والله ما علمت عن أهلي إلا الغيب. هو كان يدخل من الغم. كانت عائشة تقول يعني كانت عائشة كان وكان الذي يزعجني أنني لم أرى الود الذي كان من النبي يدخل يقول كيف تيكو. بمعنى أنه قبل ذلك كان يدخل إيش متهللا فرحا مسرورا ويتسوق يعني يعني يعني يعني هو يقابلها بكل حب وود. فكان لما يدخل يعني يقول كيف تيكو فشعرت قالت وكان الذي يؤلمني أنني لم أرى الود الذي كان بيني وبينه. يدخل يقول كيف تيكو كان مهموما فقال من يعذرني من رجل بلغ أداه في أهل والله ما علمت عن أهلي إلا الخير وبلغ أداه في رجل والله ما علمت عنه إلا الخير. من هذا الرجل؟ صفوان بن المعطل. وهذا طبعا هو وقومه فيهم يعني هو من أجل ذلك هو الذي صاحب عائشة رضي الله عنها أرضاه إنه إيش قال يا رسول الله هي قال زوجتك تشتكي بثلاث ومن الثلاث قال أنك تنام ولا تقوم الفجر. عذر ونسنا في الثنتين كما في الحديث لأننا لسنا بصدد الآن لكن الثالثة ينام عن الفجر ونسنا قال بل الشيطان في أذنه فقال يا رسول الله النهاية يصل يا رسول الله إنا قوم يعني المسألة مش عندي المسألة عند من؟ عند الجميع القبيلة بأسرها. إنا قوم إذا نمنا لا نستيقظ إلا بحر الشمس افعل ما شئت لا نقوم حر الشمس يوقظنا فقط. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. ولذلك استيقظ بعده قال وبلغ أداه في رجل ما علمنا عنه إلا الخير. هنا انظر هنا الكلام هنا قام سعد بن عبادة سعد بن معاذ فقال يا رسول الله مرنا لو كان منا قتلناه أو كان من إخواننا لدفعنا به بالسيف أو لقتلناه. فلما قال ذلك قام سعد بن عبادة تعلمون الأوس والخزرج وما كان بينهم فقام سعد بن عبادة فقال والله لا تستطيع يعني لا تستطيع أن إيه أنت قوي نفع القتال فقط. فقام سيد بن حضير فقال والله إنك منافق وتنافع المنافقين والله لنقتلن ونقتلنك أو شبيه بذلك. قال والله إنك منافق وتنافع عن المنافقين. فقام الحيان كأنهما سيقتتلان ونسلم لا يعلم الغيب. فنزل نسلم وهدأ القوم ورجع ثم ذهب مهموما مغموما فسأل علي بن أبي طالب أولا سأل أسامة بن زيد قال يا رسول الله أهلك والله ما نعلم عن أهلك إلا الخير. ثم سأل علي بن أبي طالب وكانت هذه الكلمة التي حزت أو أخذتها عائشة وهي التي جعلت ما بينهما قال لها النساء قال له النساء غيرها كثيرا. هذه كلمة مع أنه ما أخطأ يعني هو ينظر يقول بأن مسلم الآن وظيفته العظمى تبليغ التوحيد وانشار الدعوة فيغتم الامرأة النساء غيرها كثيرات لا تغتم الامرأة دعك منها وعيش فيما أنت فيه لكن وهي تموت. هذه الكلمة كانت شديدة على عائشة قال النساء غيرها كثيرات واسأل الجاريات أصدقك. فترك النساء الشطر الأول من كلامه وأخذ الشطر الثاني فذهب الجارية فسأل بريرة فقالت والله يا رسول الله ما هي إلا جارية حادث السن يعني ما رأيت عنها إلا الخير وهي جارية حدث السن تعجن العجين فتنام فيأتي الداجن فيأكل العجين يعني هي صنعت العجين ليأكله. من الذي يأكله أو ما الذي يأكله؟ الغنم يأتي فأجلكم الله فيأكله وهي نائمة يعني هذا دلالة على طيبة القلب نقية القلب تقية القلب. فقالت فذهب فسأل وهي هذه التي أنزلها الله هذه المنزلة فسأل زينب بنت جحش مع أن حنة بنت جحش تكلمت فيه وجلدت الحد لأن حنة كانت تدافع عن أختها تريد أن ترقي أختها على عائشة. شوف انظر فلما ذهب إلى زينب فقالت زينب أهلك يا رسول الله أحمي بصري وسمعي والله ما علمت عنها إلا الخير. فلذلك قالت عائشة وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاش وسلم هكذا شهرا حتى أنزل الله براءة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات عندما دخل عليها وقال أبشري فإن الله قد أنزل براءتي. فقالت أمها أم رومان قومي فاشكري رسول الله. قالت والله ما أشكر إلا الله. ما شوفوا هذا فقه نفس عالي هذا فقه نفس عالي. قالت والله ما أشكر إلا الله الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب بحال من الأحوال لذلك قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال سأخبرك عن أشرتها لأن قال الخمس لا يعلمهن إلا الله. وهذه فيها دلالة أن الكهنة من الكفر بمكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذهب من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا السائل كفر، فكيف بالذي يدعي الغيب؟ لأنه صدق أنه يعلم الغيب مع الله، والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى قال ردوه عليه، فذهبوا فلم يروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون من هذا؟ تشويقا لهم. ثم قال هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم، أو قال هذا جبريل جاء يعلم الناس أمر دينهم. وهذه فيها دلالة على أن جبريل عليه السلام لما جاء يسأل ويصدق كأنه يعلم بأنه أو أوحى الله إليه أنه سيقول بعد ذلك أنه هذا جبريل، فهو لأنهم قالوا نتعجب يسأله ويصدقه. وهذه أخذها بعض العلماء على أن هذه من أبواب التعليم، تعليم الغيب، أن تسأل العالم على ما تعلمه لا لك ولكن لغيرك لتكون الإجابة على غيرك. الفوائد المستنبطة من هذا الباب، الفائدة الأولى منح الله الملائكة القوة في التصور، لأنه أتى على صورة رجل. فإذا ثانية هذا الحديث حديث جبريل الأتم هو أم السنة، قال بعض العلماء أم السنة حديث جبريل حوى كل شيء. أين صاحبك؟ نعم، هذا تطبيق واقعي الآن بزيت الجنة. الفائدة الثالثة ولا الثانية؟ الثالثة، أنت جعلت الثنتين في واحد. الثالثة إظهار العالم نفسه وجوبا أن يظهر العالم نفسه، كما قال الإمام البخاري إن كنت في محلتين وأنت العالم فلا بد أن تظهر نفسك ليستفيد الناس من علمك، وإن كنت مرائيا فالنار النار أول متصعب بهم النار ثلاثة، لكن لابد الناس أن ينتفع ولن ينتفع إلا بعالم. ولذلك الإمام البخاري لما قال للعالم أن يظهر نفسه أردفها بنصيحة أخرى، في أحد يعرفها؟ ما في. قال يظهر نفسه وليعد قرونه. شوف شوف، أنت كنت تبيع الغنم قريبا؟ تبيع حقا؟ والله شوف ها صاحب التجارة، العلم يأتي على طول هذا ما شاء الله، تجارة رائدة، كفاك فخر أن السلام كان كذلك. نعم، هو يعد قرونه للنطح، وذلك هو كانوا يطلقون عليه إيش؟ الكبش الإيه؟ النطاح، نطاح هو نفسه سيدنا وسيد أئمة أهل الشام. نعم نطاح ينطح، ما أحد سيقف أمامه. فهو قال يعد قرونه، يجهز قرونه لما؟ لأنه العالم لو أظهر نفسه هناك من يتطلع لمكانته، وهناك الذين يجهلون ويحسبون أنهم يعلمون. يعني أنا في محلة في مكان، هذا المكان إخوة يعني عاشوا ظهرا، أنا ملتزم على أيديهم، لكن سبحان الله أنا الله تعالى في يوم التزام سألت سؤالا وجدت الناس يتخبطون في الإجابة، وبعدين وجدت عبادات ليس لها، فقلت هذا الالتزام جيد، في المنظر جيد، لكن أنا أمقت الجهل، علمت أن المسألة على خواء، فمن الله علي وجاء بذهني فأخذت كتب في حقيبة، وأخذت الحقيبة وقلت انفراد، ما أريد أن أعيش مع هؤلاء القوم. لما؟ لأن احنا عندنا هذه المسائل عجيبة جدا، أي واحد التزم، الملتزم قبل الملتزم الثاني بيوم يبقى أكون هو إمام المسجد وهو أمير المنطقة وهو فهم المسألة، شغالين في مصلحة حكومية بالأقدمية، وهو الذي يكون، والمشكلة أنه يكون كده ويكون العالم ولا يسأل إلا هو، ولا يصلع الجنازات إلا هو، ولا يدفن إلا هو، ولا يغسل إلا هو، مسألة يعني. فأنا طبعا في هذا علمت بأن المسألة خلاص منزل الناس بما يعقلون. علمنا طارق قال وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون الأهل العلمي أعداؤه، لدرجة أنه أصلا بعض الناس قال جماعة دلوقتي الآن كان عندنا رجل كبير القوم كبير الشيخ له الكبير، وطبعا ما عنده علم ولا شيء ايضا، خلاص اعزل من المنطقه، انتقل من المنطقه، فجلس وقال لابد ان ننتخب شيخا كبيرا للمنطقه. فقالوا الاخ ما رايك، نراك انت تكون الشيخ، قال الحمل ثقيل لكني ارضى، انا وانا ما رايت مثل هذا والله، لذلك الدعوه خربت وانتهت بسبب الحمل ثقيل لكني ارضى بذلك. وكل بقى يبوس يذهب يقبل يده، وفي النهاية لا يعرف شيئا في الدين، ويقول للناس تعالوا بالليل نقرأ في فتح الباري، تعالوا. ومنهم من قال أنا أكلت فتح الباري مرتين، أكله دون ماء، أكل فتح الباري مرتين. اللي ممكن أنا أقول يعني فتح الباري 25 سنة وفوق ذلك وهو يصنف فيه أكله مرتين، يقول ما دون فهم هذه دلالة أن ما في علم، ما عندهم علم. فلما جيت أنا خلاص عقدت الدورة لطلب العلم وكذا، فقلنا نتكلم على قراءة الحائط للقرآن، فأنا قلت لا يجوز. قامت علي حرب لا أعلم بها إلا الله جل وعلا، وفي المدائن في سكك المدينة هذا الرجل الشاذ خالف الإجماع. فأنا قلت بس أنا أكيد ما تعلمتش تبرأة، أرجع يا جماعة الخير. الأئمة الأربعة قالوا حرام، أين الإجماع؟ فأنا فهمت بقى إنهم ما يفهمون شيء، في شيخ قال لهم حرام فهذا الإجماع، الإجماع هذا الإجماع. لا يفهمون شيخ، آه لا هو هذا الرجل قال له ركع وحسب الركع أدرك الإمام ركعا فحسبها ركع. فقام له قال كيف أنت لم تأتي بركعة، أنت ما قرأت الفاتحة؟ والحق أن هذه خلاف معتبر يعني. فالولد كان فاهم بعض الشيء، قالوا الأئمة الأربعة قالوا بأن من أدرك الإمام ركعا فإيه؟ قال شيخنا قال لابد أن تقرأ الفاتحة. قالوا يقول شيخنا؟ قال نعم شيخنا. قال الأئمة الأربعة، قال مين الأئمة الأربعة؟ قل لك شيخنا قال ذلك. ما شيخنا والأئمة هم مش فاهم يعني إيه أئمة أربعة؟ أنت مشكلة مش في هذه، مش فاهم يعني إيه أئمة أربعة؟ ما هو طالما قال له كده ويقول الأئمة الأربعة قل شيخنا قال ذلك. هذه المصيبة التي نعيشها. المسألة بالأقدمية وينازعون. ينازعون يعني كان في دورة بندرس الإخوة في كتب الأصول والحديث، فهو تعب هم الناس عمالين يتعلموا ويترفعوا عليه، فقال سنعقد دورة. فعقدوا دورة في بعض الكتب اللي هم معروفة، فكتب كده ويشرح هذه الدورة نخبة من علماء الأمة، أقسم بالله الخمسة اللي بندرسهم ولا واحد فيهم درس كتاب على شيخ، وكتب نخبة من تزييف تزييف. ولذلك أنا يريدون يعني تقطيع رقبتي، لأن أنا لا أسكت وأقول الجهلة جهلة، العالم عالم. ولذلك هم في مصر واحد بقى خلاص تعب قال وقف قال لي مين العالم؟ ما خلاص ما طالما أنت كده موتنا البشرية قلت لنا قل لي من العالم اللي ده تراه؟ قلت له لا تسألني لا تسألني، لكن حقا أنا لن أسكت عن واحد يتصدر وهو جاهل لا يعلم شيئا يقول أنه عالم، أو أنه داعي من الدعاة يتصدر للناس ويشتهر جدا فيقولون هذا عالم الدنيا وعالم. نحن عندنا كلمة المصطلح ده مصطلح منتشر جدا، أعلم أهل الأرض، أهل الأرض في أي شيء في هذا الباب. هذه مصيبة كبرى، مصيبة كبرى في هذا الباب. لذلك على العالم أن يظهر نفسه ولابد أن يجهز قرونه لينطح، أي ينطح هي المواجهة ويحتسب الأجر في النطح. نعم يحتسب، نعم وربي لابد يحتسب الأجر في النطح. لما؟ لأنه يقول هؤلاء ليسوا بأهل العلم، ما يرجع لهم، لكن لا يراهن، ما فيش رهان على النطح، هو ينطح ويحتسب الأجر في النطح. لما؟ لأنه يقول العلم هو الذي يتقدم فقط. ها؟ الجاهل بينطح لأن العالم خايف ما عندوش قرون، لا لأن العالم ما عندوش قرون، ما في قرون، فاهم؟ هو خلاص اختبأ خلف الستار، لا لابد أن يظهر يقول أنتم جهل. ولذلك هو أصلا يسمون بعض طلبة العلم في بعض المتصدرين قال أنتم ما عندكم شيء ولا يصح أن تتصدروا، فهم يسمونه بالمتكبر يعني. وعنده طلبة علم أقوياء أتقنوا بيشرحوا كتب الآن وصنفوا كتب، فهم يقولون لا دول ابعدون عنهم الناس دي متكبر. لما؟ لأنه يقول لهم أنتم جهلة، أنت يقال عنك ملتزم رجل مصلي نهايتك محب، أنت لست طالب العلم. طالب العلم له رونق. سيدنا كان الشيخ أحمد شحاتة، أنا أصلا يعني الحرب معي 10 سنوات طوال، كان يقول محمد حسن أزهلني من 10 سنوات يحارب وماشي كالقطار ملوش دعوة حد. قلت نعم، لأن النظر للسماء يعطي القوة، النظر للأرض ينهي المسألة. كان بعض الافاضل النبلاء كلمني قلت له شوف هؤلاء القوم فيهم جهل مركب، هم يجهلون كيف التعامل مع من فوق العرش. انا جاني اخ ينصحني في اول الطلب، كنت اقرا في كتب العقيده، قال لي تقرا عقيده واحده ستضل. هو قال ذلك، انا بكيت خفت على نفسي، فقمت ليلا فرفعت ايدي فقلت هو العلم من عندك، هيئ لي السبل والاسباب فلا اضل، اللهم علمني وربي الشيخ الذي يعلمني أنا أرده في مسائل العقيدة ليتقنها من بعض مشايخنا الأفاضل في مسائل، لأن العالم ممكن يجهل المسائل ويعلم كثير بحر مسائل، ففي بعض المسائل ممكن يجهلها أرد ليتقنها، وأنه علمني بحرا لكن ممكن أرد ليتقنها، وهذا فضل الله. فالإنسان تعامله مع الله، من رام شيء، أنا أخ قال لي الذي سألني عن هدفي صديق عمري أنا أحسبه سيدي، رجل هو صديق عمري وأكبر مني بسنة سنتين، لكن هو يعني التزم قبلها بعشرات السنوات، لكني لما التزمت هو خلاص موافقة الروح يعني، ورجل سمات شخصية راقية جدا، وهو من أفصح الناس وأبلغ الناس، أحبه جدا، وله يعني له علي فضائل بأنه كان ينصحني كثيرا في طلب العلم. فقال لي هدفك سامي جدا لكنه بعيد، بل هو مستحيل، عليك أن تفهم أن هناك ممكن ومتاح ومستحيل، فدائرتك دائرتك التي تدور حولها أن تكون في الممكن وإيش والمتاح. ألهم لله في وقتها جوابا عجيبا، تعرفون ما هو؟ هو فقط الذي أوزع الله في قلبي النظر فوق مش تحت. قلت له شوف، الممكن والمتاح والمستحيل تحت يدي تحت نظر الله سواء، فالمسألة بيني وبينها رفعت يد فقط. لذلك أنا لما كنت أدعو ما كنتش أدعو بما أطلب، كنت أدعو بدعاء آخر، أقول اللهم ألهمني لحظة صدق واحدة معك، لأني كنت مستيقن في قوله السلام أصدق الله يصدقك. أنا ما كنتش أصلا ماشي في خط الدراسة الأكاديمية، وأنا بكلس علوم أصالة، فما كنتش ماشي في خط الدراسة الأكاديمية، وكنت أطلب علم وأحب العلم جدا. وبعد ذلك لما عملوا القبول للجامعة دعوت الله لنا في علاه على أساس، فلما دعوت أنا قلت اللهم ارزقني لحظة صدق فقط معك، حتى أنهاني لما بروز الشريعة مسجد الشريعة دكتوراه شريعة أنا معها اثنين دكتوراه مع شيء آخر أنا ماشي فيه بفضل الله لنا في علاه. وأنا ما أقول كل هذه الأوراق دكتوراه وكلام ده كله عندي لا يساوي شيء، لأنه العالم وزنه بثقره العلمي. وأنا أصلا ما أنا اللي خلاني أمشي في الماجستير هو دكتور أنا أحفظ له فضل واسمه دكتور خير عبد الراضي، موجود في الإمارات، رجل فقيه فحل فاضل، هو قدم لي رسالة الليث بن سعد رسالة الدكتوراه. هو كلمني قلت له لا أريد، دعني مع خط طلب العلم أفضل لي، الأكاديمية أنا عارف أن الضعف فيها عالي جدا. قال لي أنا أقول لك نعم، لكن أنا أريدك تأخذها لشيء واحد، لأن كثير من الطلبة ممكن لا يدرسون عندك إلا بهذا. فأقنعني صراحة على أن هي العوام أيضا يقولون أنت هو إيه شريعة ولا أنت إيه تخريج إيه ما تكلمش، هو ده اللي بيحدث لو كنت أعلم أهل الأرض يقول لك أنت خريج إيش. فقلت له إذن معك. فأنا بفضل الله فعلا كنت أدخل 10 مواد يعني، فألهاني ربي بفضل الله فعلا منها على أساس فقط لخدمة طلبة العلم. لذلك بعض الدكاترة كانوا يكلمني قلت له لا تراجعني كثيرا، هذه الورقة أنا ما أخذتها إلا حسبة لله فقط إعمالا، حتى لما يكون الدعوة إلى الله فعلا دعوة بوجه شرعي، ما يأتي متنطع يتنطع علي ويقول لي طب معك شهادة شرعية أم لا. فالمسألة كلها كيف تعاملك مع من فوق العرش، إن كنت صادقا معه ستصل، لو كل الأسباب المادية عندك مهدمة ستصل، وإن كنت قد خلوت أو خلى ما بينك من ربك وما صدقت ربك بقلبك لو تهيأت كل الظروف وكل الأسباب لن تصل ولن تتحرك عن محلك مسافة واحدة مترا واحدة لن تتحرك. فالمسألة كيف تصدق الله فيصدقك، فهو هذا. ولذلك الحمد لله يعني الإنسان يقف مع أهل العلم فيقول العلم يقدم صاحبه وعلى العالم أن يظهر نفسه ويعتني بقرونه. فإذا التي تليها قوة القرون لا تأتي إلا بقوة العلم. كان كلموني في مسألة فطلعت أنا في الدرس وقلت لهم الكاميرا موجودة وساحة العلم موجودة، جمعوا أنفسكم وتعالوا تكون مسجلة. ما أحد تكلم بعدها، ما أحد تكلم بعدها. هو هذه أنا أقصر طريق مع البشر مع القوم بفعل ذلك، اللي عنده العلم يأتينا. ولذلك يعني ممكن يسموك بالتكبر، التكبر هذه بينك وبين ربك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، وصدقني لن يصل للعلم متكبر، صدقني لابد أن يرى الله منك التواضع والخضوع، لكن أنت لابد أن تكون شديدا على الجهل، لابد، لا سيما أنهم يقودون أنه هؤلاء يقولون من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو علينا ومن كان علينا فلا بد من القتل. حرب طرق. والله هذا الذي هذا منهج تام بيعمل به اكل. فلو وجدوك ولذلك صديقي هذا تكلم عنه قال تعرف لولا انهم يستيقنون بان مخالب من ما يعني قال لي مخالب اللي جابوك يعني ودي كلمه مصريه مشهوره قال لولا انهم يستيقنون ان لك مخالب قويه ما تركوك ساعه تمشي على الارض. عجيب ان المساله ليست كذلك. انا والله بكيت من هذا الكلام بكاء شديد جدا لان الاخوه في الله اعلى من هذا. والديانه ده المفروض انت تحرص عليها اكثر من حرصي على نفسي. والمفروض انت اخي ترضى لي ما ترضاه لنفسك وان تعيش معي على الديانه واعيش معك على الديانه وان اكون عونا لك. كيف ترتضي بسقوطي؟ كيف تتمنى سقوطي؟ كيف تتصيد لي الاخطاء؟ هذه هي المصيبه التي نعيشها. لذلك الوسط الملتزم هو الوسط الوحيد المنهزم الان. لما لم يعيشوا الدين حقا؟ لم يعيشوا الدين حقا. الاخوه في الله اسمى ما في الوجود، اعظم منا امتن بها الله على رسوله والف بين قلوبه. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبه ولكن الله الف بينهم. هكذا فهذه مسألة عجيبة أن يكون المسألة بين الوسط الملتزم هو من الأقوى والأقوى والبقاء الأقوى. ليست كذلك. لكن حقا العالم لابد أن يتصدر ويتبوأ مكانته ولو صارع ما يهم أحد. المهم أن يتبوأ مكانته لأن الأمة تحتاجه فقط. هذا هو بقى في النهاية سيكون في النار في الجنة هذا أمر آخر. لكن الأمة بأسرها في إعواز شديد للعالم. تضيع الأمة بلا علم، تضيع وبلا طلبة علم فالأمة على ضياع. كان أخ سوري بيكلمني في مسألة فقلت له العلم هناك قال شوف عندنا مثل في سوريا أعجبني هذا المثل جدا. يقولون قلت له قل المثل قال إن خليت بليت. لو خليت بليت. لو خلت يبقى إذن انتهت وحقا الأمة لو خلت من طلبة علم ففناؤها قريب. لأن الإنسان قال ذلك قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويرفع الجهل. خلاص انتهى ما في علماء يبقى إذن انتهت الأمة. وذهاب العلم بذهاب العلماء. اللهم ابق لنا العلماء يا رب العالمين. الفائدة التي تليها جواز رواية بالمعنى. لأن الرواية جاءت في تقديم الإسلام ثم تقديم الإيمان تقديم الإحسان. جواز رواية بالمعنى. وجواز رواية بالمعنى أدل الأدلة على ذلك حديث جابر دخل عربي فبلن في ناحية المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه سجلا من ماء أهريقوا عليه ذنوبا من ماء. وأيضا في رواية قال دعا قال اللهم ارحمنا وارحم محمدا وترحم أحدا بعدنا قال حجرت واسعا ثم ذهب إلى ناحية المسجد. وفي رواية أخرى قال بعدما حدث هذا قال فخرج من المسجد فقال اللهم ارحمنا وارحم محمدا اللهم ارحمنا وارحم محمدا وترحم أحدا بعدنا استغفر الله اللهم ارحمنا وارحم محمدا وترحم أحدا بعدنا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعا. فهذه التقديم والتأخير دلالة على جواز الرواية بالمعنى. والبخاري في صحيحه يروي الحديث يكتب تصنيفا بالمعنى. وهذا الذي فرق بين كتاب البخاري وبين كتاب من؟ مسلم. نعم. يعتني مسلم بالألفاظ. التلفظ أو القول لا يكفي للنجاة يوم القيامة. القول من أهل السنة والجماعة. القول لا يكفي للنجاة في عندها السنة يا جماعة. القول لا يكفي بل لابد من إيش؟ من العمل. لابد من العمل. وهذه من وين تستنبط؟ ممتازة. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. الفائدة التي تليها عدم التقدم بين يدي الله ورسوله. قال ما المسؤول عنها بأعلم المسائل. سؤال العالم للعالم ليتعلم الناس وليس هذا للمباهاة ولا للمجاراة ولكن هذا لتعليم الناس. وهذا جرب هذه من أعظم الوسائل. ولذلك الفائدة التالية من أعظم وسائل التعليم السؤال والجواب. لذلك أنا يعني أنت ممكن تنتهي من كتاب بالهاتف. أنا كنت أفعل ذلك مع بعض مع علمائنا. كنت أنتهي من الكتاب نفسه بالهاتف بأن تسأل تتصل فتسأل ويجيبك وتسأل تقول في في في المتن قال كذا والمعنى فيقول له المعنى كذا وكذا فتسأل وتجاب. وهذا الذي كان يحدث من علمائنا. ابن قدامة كان يقول كنت أحفظ المعنى، يحفظ معنى المتن لا المتن، ويأتي يشرحه لشيخه وشيخه يستشكل عليه ويسأله ويحفظ السؤال والجواب. فبالسؤال والجواب كثير ما يمكن أن يكون العلم بالسؤال والجواب. هذه الفائدة الأخيرة في هذا الباب الذي بعده. كم فائدة؟ كم فائدة الآن؟ التاسعة. التاسعة سؤال العالم يظهر منه. طب لحظة بس، هذه التاسعة عندك ولا الثامنة؟ ثامنة يعني؟ كم الآن؟ يا شيخ شوف أنا سأقول لكم شيء. كذا أقول أن هذا الحديث هو نصف الدين، هذا الذي فاتت. لا لا. الحق هو يقول هي ثمانية كما قال صالح. هي ثمانية ده صحيح ده صحيح هي ثمانية ماشي. تسعة. لحظة بس ماشي. التقدم الآن صارت تسعة. أسند ركبتي وركبتي، وممكن يقال أيضا نصف العلم لا أدري. هذه العشرة ماشي. العشرة هذه 11. لا لا لا لا لا لا لا بالجواب خمسة. إحنا ممكن نقول الفائدة على جواب الحكيم من نفسها، لكن هي سؤال العلم بإظهار علمي. السؤال إيش ما سمعته؟ العالم بإظهار علمي. إظهار العالم نفسه الشيخ. لا سؤال العالم للتعليم، ما قلنا ذلك. للتعليم قال للتعليم، وهذه مرة تسر عن إظهار علم الناس يخفوه، لأن نفسه لما قال يعني فإنك لا تأتي، لأنه قال ما المسؤول عنا بعد المسائل، ثم قال أنبئك بإيش بأشرطية. هذه زيادة في على السؤال صحيح. لكن الشيخ أنا مراتب الدين، مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإحسان والإيمان. نعم في الحديث مراتب الدين. نعم مراتب الدين ثلاثة. هذه كام؟ هذه الحادي عشر. خلاص نقف عندها. الحديث الآخر جبريل هو مسألة عن الشرع. خلاص يلا هات يلا هات الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة. إبراهيم بن حمزة وثقه بعض العلماء، وقال بعضهم والحافظ قال صدوق، والحق أنه ليس بتمام الضبط، لكن قد روى له البخاري، ومن روى له البخاري فيعني لا جواز القنطرة برضه لا تأخذ على إطلاقها صراحة، لأن هناك بعض الذين لم يتم ضبطهم قد روى له البخاري ومسلم. نقول ما جواز القنطرة، لكن الإجابة عن تخريج البخاري له أنه ما أخذ منه إلا ما ضبط، ما وافق فيه الثقات، مفهوم؟ نعم. فهو الحق روى له البخاري وأبو داود والنسائي. نعم هو لم يكن تمام الضبط. قال حدثنا إبراهيم بن سعد ثقة ثبت، وثقة أحمد وابن معين قال ثقة حجة، وهذا أعلى درجات التوثيق. قال عن صالح، ما أدري من صالح. صالح بن كسان ممكن، لكن لابد نتبع السند نعرف المهمل هنا من، وقد يكون لو صاحب كسان ومن ثقات الأثبات يكون في طلبة مالك يعني ابن عيينة ممكن. قال عن ابن شهاب، لكن هو فوق وقت ما مالك بطبقة أعتقد. نعم. وممكن يكون نعم، وممكن يكون فوق بطبقة ما فيها شيء، فهو من طبقات. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب مع محمد بن مسلم، وهو الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن عبيد الله بن عبد الله. طبعا عبيد بن عبد الله عمر، عبيد بن عبد الله بن عمر وهو من الثقات. عن تعلمون أبناؤه عبد الله وعبيد الله. عبد الله ضعيف وعبيد الله ثقة. المكبر ضعيف والمصغر ثقة. ان عبد الله بن وممكن عبيد بن عبد الله هذا ابن ايش؟ ابن عتبة ابن مسعود، يعني هذا او ذاك، الاثنين رواه عن الزهري، لكن هو الاقرب هو عتبة. عبيد بن عبد الله بن عتبة هو الذي قال فيه الزهري: ما جلست احدا الا وعلمت ما عنده، يعني ما كررت الجنس الا واخذت ما كان عندي منه الا عبد الله، ما جلسته الا وازددت علما. صالح من يا صالح؟ ابن كيسان كما قال اليمني. نعم هو شو أهل اليمن كله يمني طبعا، بلدي الرجل لابد يذهب إليه. ممتاز، جزاك الله خير. قال أن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، وهو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ضرب لنا أروع الأمثلة في العلم، صحيح، والاجتهاد في العلم. لما قيل لهم كيف بلغت؟ قال بقلب بلسان سؤول وقلب عقول، وهو من العبادلة الأربعة. هو قال هذا قول يكتب بماء العين. قال ذللت طالبا كان ينام على عتبة أبي، وبعد ذلك يقول الراوي نظرت إلى ابن عباس وقف يوم عرفة على عرفة يقرأ البقرة ويفسرها، لو سمعها الديلم والترك والروم والفرس لأسلموا، من من من من إتقان ابن عباس في تناوله في تفسير القرآن وبيان معاني القرآن. ها؟ وبدعوة النبي لهم. نعم، اللهم فقهوا في الدين وعلموا التأويل. أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان. أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه ابن حرب، وتأخر إسلامه، لكن هو ولله الحمد والمنة أن الله تعالى هداه إلى الإسلام. أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. هذا نعم، جزاك الله خير. هذا عجيب، لأنه لم يبوب، بوب ولم يترجم الإمام البخاري. والفحوى من ذلك ماذا يقصد بما يعني ما يقصد بهذا الحديث، والإمام البخاري له ما له من الفقه. الصحيح الراجح أن هذا الباب تابع لتبويبه الأصيل. ما هو تبويب الأصيل؟ زيادة الإيمان. لكن وين بقى هنا من الحديث؟ وين زيادة الإيمان؟ فين هذا؟ يا رجل انظر، ها انظر، انظر في السؤال أولا ماذا قال له؟ سألتك هل؟ قال وكذلك يا من حتى يتم. الكلام هنا على من؟ وين هذا؟ فين زيادة الإيمان؟ زيادة الإيمان؟ المقصود بالسؤال هنا المؤمنون يزيدون من ينقصون، ما يقصد الإيمان، لكن هي تأتي تبع، لأن زيادتهم زيادة معنوية، زيادة إيش؟ وزيادة حسية، زيادة المؤمنين زيادة معنوية وزيادة حسية، فزيادة المؤمنين في أداء على زيادة الإيمان. فهذا التبويب هنا المقصود به هو أن ينزل تحت زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، لأنه قال يزيدون، قال كذلك الإيمان يتم، يقصد أهل الإيمان يتم لهم الأمر بزيادة الإيمان، لأنه لا يتم لهم الإيمان بحال ولا الأمان بحال إلا باستتمام مؤشر الإيمان بعلو الإيمان بالأعمال الصالحات. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا أصل التبويب في الباب. قال بأن أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه وارضاه أن قال أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون. وهنا استعجب العلماء في ذلك كيف للبخاري أن يستدل على زيادة الإيمان بالتبع كما بينا، زيادة الإيمان بقول إيش؟ بقول هرقل، وقول هرقل ليس دليلا، فكيف نوجه هذا؟ وين؟ كيف يستدل بقول هرقل؟ وهرقل أصالة من أهل الكفر، ورجل كلامه أصالة لا يؤخذ به. قرار النبي، فين النبي هنا؟ فين النبي؟ لما نقل سفيان أبو سفيان رضي الله عنه هذه الحادثة وهو يروي النبي عليه الصلاة والسلام، ما رواه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وين هو؟ وين؟ لا الصحابي ليس الصحابي. وين النبي؟ الصحابي هو. طيب ما في النبي، وين النبي؟ لكن هذا يكون أبلغ، لأن هذا أول معبد، ثانيا يكون أخذه من الكتاب اللي هو هذا. الإجابة الصحيحة في هذا الباب من وجهين. الوجه الأول أنه لا يكون من عندات نفسه، لأن هرقل كان حذاء مطلعا، كان حذاء مطلعا، فإذا يكون هذا الكلام قد أتى به من كتب الأنبياء السابقين، لذلك يكون دليل البخاري في هذا، استدلال البخاري في هذا بأنه من كتب الأولين. والوجه الثاني من أقوى الأوجه أيضا أن ابن عباس تلا هذا على الصحابة فأقر الصحابة، فكان الاستدلال بإقرار من؟ الصحابة، هم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة، إذا السؤال وجه كيف يستدل به، كيف ينعم البخاري أن يستدل بكلام هرقل، قلنا لأمرين. الأمر الأول أن هرقل لما أتى بهذا الكلام وأنه قال كذلك الإيمان حتى يتم أخذها من كتب الأنبياء السابقين وهي سنن كونية، فيكون هنا الاستدلال بكلام الأنبياء السابقين، ونقله من؟ الكاف ونقل الكاف ناخذ من الكاف نقل الكاف بذلك. والواجب الثاني مهم جدا اقرار الصحابه له اقرار الصحابه بذلك. ابن عباس اقر ومن سمع من الصحابه قد اقر بذلك وهم اعلم الناس بمراد الله مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ان هرقل قال لا هات الدليل اتينا بالدليل لكن نقول الله طلع على ذلك انت الاقرار موجود هل يزيدون أم ينقصون فزعمت وكذلك من حتى يتم وسألتك هل يرتد إلى الإجابات الثلاث. هذه فيها مسألة مهمة جدا وهي أخذ الحق ممن جاء به أخذ الحق ممن جاء به. هم قالوا الحكمة ضلت المؤمن أخذ الحق ممن جاء به والإقرار به. شوف انظر سبحان ربي العظيم. لذلك نرى أن الله تعالى علمنا هذا الأدب ورسولنا علمنا هذا الأدب وجاء الصحابة علمونا هذا الأدب لأن هرقل الذي قال هذا الكلام أن لمن لا يتم أو هكذا لمن حتى يتم وأن بشاشة الإيمان لو خلطت القلوب لا يرجع أحد سخطة على هذا الدين بسبب مداعبة الإيمان للقلب واستقرار الإيمان في القلب. نقول الله تعالى أدبنا بهذا الأدب أخذ الحق ممن جاء به. قال الله جل في علاه عن ملكة سبأ وكانت كافرة وقتئذ عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك من قال وكذلك يفعلون الله أقرها وهي امرأة وكافرة أقرها ولا ما أقرها أقرها الله أقرها مع أنها كافرة لكنها قالت كلمة الحق قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال الله وكذلك يفعلون. ولما جاء الجني لأبي هريرة قال إذا في الثالثة قال أخذك عند رسول الله قال دعني فإن عندي عيال سأنصحك نصيحة ثم قال لا تأخذ مرجعك حتى تقرأ آيات الكرسي ما لا يزال لك عليك من بإيه من الله حافظ. فلما قال ذلك قال له صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب أقره ولا أنكره أقره الله أقره النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أخذ الحق ممن جاء به وقال هرقل هذا الكلام وقد أقره الصحابة الكرام وقلنا إما أن يكون من كتب السابقة وإما أن نقول الحق إن جاء به الكافر فلا بد من إقراره ولا يدعون كفر ولا يجعلنا أو لا يحملنا كفره على ترك القول الحق وهو قد جاء بالحق. ثم قال له بأن أهل الإيمان يستقى وكذلك من حتى يتم وقد حدث وهذا الذي قد أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقد بشر به عندما قال لابنتي وتبكي قال تبكي لا بأس على أبيك بعد اليوم لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكدية في غزوة الخندق ضرب الصخرة العظيمة الكدية ضربها فشعت نورا ثم قال الله أكبر أعطيته الكنزين الأحمر والأبيض وقد كان. ولما قال لسراقة كيف أنت كيف بك وأنت تلبس سواري كسرى وقد كان وانتشر الدين في مدة وليزة من عمر الزمن. لذلك لما ذهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس عمر الخطاب وذهب ماشيا وكان العبد راكبا أو كان المولى راكبا وتأبط هو مر على مخاضة فأخذ نعله فتأبطه ومشى حافيا حتى قال أبو عبيدة أمير المؤمنين جئنا بك يعني ليهابك الناس فتأخذ مفاتيح بيت المقدس أخشى أن يروك هكذا. فقال إهن يا أبا عبيدة لو قالها غيرك كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لذلك مكنهم الله من رقاب العباد وعبدوا العباد لرب العباد في مدة وليزة من عمر الزمن وقد انتشر الدين حقا وتمكن من قلوب العباد. قال وهل يرتد أحد سخطة لديني بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. نعم لأن الإنسان إذا خلط الإيمان بشاشة القلوب لا يمكن بحال من الأحوال أن ينفك عنه لأنه إذا علم وتذوق حلاوة الإيمان لا يرى نعيما مثل هذا النعيم كأنه يمشي على الأرض يقول ورب العزة ما أرى نعيما مثل هذا النعيم ولو أهل الجنة فيهم هذا النعيم لا يداني النعيم الذي أنا فيه. حلاوة الأنس بالله هذه التي ترجمة فورية لما قال ابن تيمية هذا الذي حدب ابن تيمية أن يقول ماذا يريد أعدائي بي إن قتلوني فقتلي شهادة وإن سجنوني فسجني خلوة ها وما يريد يرى أحد الله بينه الله الذكر والقرآن. وذلك كان في غدوتي وروحتي أنه كان يذكر الله يقول هذا غذائي هذه قوته يقول ما يريد أعدائي بي لو قتلوني فقتلي شهادة لو سجنوني فسجني خلوة برب لو نفوني ها فنفي سياح. نعم قال ولو نفوني لنفي سياح، لأنه يرى مظاهر ربوبية الله جل في علاه. لما؟ لأنه أنس بالله، أنس بالله، طلق البشر وطلق الدنيا بأسرها وقلبه يهفو إلى ربه جل في علاه، كأنه بات وقلبه فوق على العرش. ما ليس بين البشر، كما قال ابن أبي طالب: كن بين الناس بجسدك وروحك في السماء، تذكر في السماء كأنك تطوف حول العرش. لذلك أقول دائما المتقن جدا الراقي هو الذي يتقن فقه التعامل مع من فوق العرش، حتى ونخطئ، فقه التعامل مع من فوق العرش. لذلك من باشرت أو داعب الإيمان شغاف قلبه فلا يمكن أن يرجع عنه أبدا، وإن رجع عنه لسانا لا يرجع عنه إيمانا بالقلب، كما حدث مع من؟ مع عمار عندما اشتد العذاب والمسيس، وقالوا تكلم في النبي فتكلم، ثم ذهب باكيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن قلبي، مطمئن بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد، فإن عادوا فعد. وصدق هرقل في ذلك. الفوائد المستنبطة: أولها صحة تحمل الكافر للحديث لكن لا تقبل رؤيته إلا حال الإسلام. من وين هذه؟ أبو سفيان تحملها كافرا ورواها مسلما. فإذا الثانية من لطائف رواية الصاحب عن الصاحب، لكن هي رواية صغار الصحابة عن كبار الصحابة، رواية صغار الصحابة عن كبار الصحابة. من؟ عباس عن أبي سفيان. أصل الإيمان القلب، هذه الفائدة الثالثة. من وين هذا؟ إذا خلاص بشاشات القلوب. نعم، أصل الإيمان في القلب. نعم، ما هو قطع منه، هذا قطع منه يجزئها البخاري ليأخذ ليستشهد بما يريد. نعم، في مسألة قول الكافر حجة أو قول الكافر حجة، لا ليس قول الكافر ليس بحجة، لكن لو أتى بالحق نقبله منه. قول الكافر يعني لو جاء بالحق، لو جاء بالحق نقبله منه. نحن نرى في المسائل التي عددت الآن هو هناك معارض لها، إما من الله أو الرسول أو الصحابة. يعني قول الكافر لا يعرف حق إلا بهذا المعارض. طبعا طبعا، ما هو الحق لا تعرفه إلا بالكتاب والسنة. نعم، اعرض كلام على الكتاب والسنة أنه وافقه فهو حق، يعني ليس مجرد كلام. نعم، ليس في الحديث يقولون أن هرقل سمى الإيمان دينا، قالوا كذلك سمى إيش؟ هذه من الفوائد ممكن تكون. لا، هذا أصل استدلال البخاري. ما هو من الفوائد هذه تكون، لأن البخاري قال أن الدين هو الإسلام والإيمان وسماه كما قلنا في التبويب السابق. هو الآن يستدل أيضا خلاص، هو ما اشتبع لها كما يقول في الزيادة، مقصد أصلا عنده في الزيادة، قال يتم حتى يتم أمره. قول الجارية التي قالت وفينا نبي يعلم ما في غده، نعم، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم عليها بالكفر، لأنها كانت جارية حد السن تجهل. نعم، تجهل، فعذر هذه تؤخذ بالعوذ بالجهل، والعوذ بالجهل أصل من أصول ديننا. ما أدري الغلو في مسألة إنكار الوفد في الجهل هذه مصيبة. أنا فصلت القول فيها في محاضرات ثلاثة، كل محاضرة ساعتين، فصل الخطاب في العزم الجهل، محاضرة ساعتين، محاضرة ساعة، محاضرة 50 دقيقة. هو خلاص الرجل أتقن مني، خلاص ده سمعها، لكن أنا حقا في كل محاضرة جلست فيها ساعتين. يبقى كان فيها شرح، لكن هي أصالة أتيت بأدلة القوم من هنا ومن هنا فصلت الخطاب فيها. كان معك واحد أهزأ فيه. نعم، أصل هو يضايقني، وأنا عند الشرح أنا يعتمل ذهني، فالذي يشوش علي يضايقني جدا. والأمر الثاني أنه طبعا تعرف أنه نبتت نبتة لا تعذر بالجهل، وهذه مصيبة كبرى والله، مصيبة كبرى. ها؟ تعظمت، شوف وتعظمت، تعظمت. كفروا من يعذر بالجهل. نعم، قالوا هذا جعلوه جهميا. نعم، هذا جهل مركب، هذا اسمه الجهل المركب. الجهل المركب، وسادات الناس يقولون بذلك. هو ده الآن لما تأتي لهم بكل النصوص ابن تيمية في الفتاوى على عذر الجهل يقول لك: لا، أنت فهمته على غير وجه، أنا ما أريدك أنت تفهمني. هذا كان ظاهر كلام ابن تيمية، وفهم السلف هو الأولى في ذلك. وحديث قاسمة للظهور، ما ليس لها إجابة إلا التكلف والتنطع. حديث ذات أنواط ما يعرفون له سبيلا. قال الله أكبر، قلتم مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله. هذا إيش؟ كفر هذا ولا مش ليس بكفر؟ ومع ذلك عذرهم بجهله. نعم. زيادة الإيمان. يبدو وكان من الخلاف كان مشتبه في عصره. هو طبعا أنت تعرف أصلا المرجئة ظهرت في عصري، وأيضا الخوارج ظهروا في عايدة في في في في في في عصري، وأيضا كلام مالك، كلام مالك، وإن كان المالكية يعني يعني ينفون ذلك، لكن مالك حقا قال بزيادة الإيمان فقط، ما قال بالنقصان. في هذا المسألة قول نسبة هذا القول للمالك. يعني طيب هو خلاص نافح أهل المالكية على على المدافعة وثبت عن مالك. تفضل حبيبي خلاص. لا خرج موضوع، خلي يا أخي خرج موضوع آخر شيء. نعم. الحكمة في تعيين الصحابي والكبرى بالعمر ليس بالعلم. لا وطبعا الكبير كبير العلم، وإلا فكان عمر الخطاب أدخل ابن عباس وما بلغ العشرين، حتى أن كبار الأنصار والمهاجرين تضايقوا قالوا أبناؤنا مثله، كيف تدخلوا معنا؟ فابن عمر سكت كأنه قال وقدر وقدر كل امرئ ما كان، فأراد أن ينزع وينتزع منهم الإقرار بوجوده لأنه أعلم منه، فجلس وجلس معهم ثم قال ماذا تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر وفتح ورأى تنسخ الله في ديننا فرجع فسبح الحمد ربك وسبح الله كان تواب كل يدري الدلوى. فقال عمر الخطاب بعدما سكت الجميع يا ابن عباس ما تعرف عن هذه الآية؟ قال هذه إشارة من الله إلى دنو أجل النبي. فقال والذي نفسي بيده إقرار هنا لا أعلم منها إلا ما علمتها يا ابن عباس. فعرفوا حقه فلما تكلموا بعد اليوم. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون الأهل العلم أعداؤه. نعم. لا لا هو هو هو يعرف، ومع ذلك هذا غلبته شهوته، ولعل الله يعذره. هو ليس متكبرا وليس جاحدا، هو يعلم الله يعلم انه يعلم، لكن حين المعصيه هو غافل، في غفله بتاع تريد فغفل. ففي نفس الوقت مثلا هو يفعل معصيه، وفي نفس الوقت هو يعلم بان الله سبحانه وتعالى يعلم كما قلت لك. ما قلت لك هذه غفله، هذه غفله. نعم. هل هو يقول لدرجه الاحسان احسان؟ انا من الصعب جدا ان طبعا هنا المعصيه تنزل الامر في الايمان، فلا بد ان يتوب منه ليرتقي نفس المنزله او فوقها. ما هي الحكمه دكتور في ماذا في احسن مرات الاسلام ايمان واحسان؟ لتفاوت الناس. الحكمه ان ترى مظاهر ربوبيه الله، هناك من خلق الله صاحب همه عاليه لا يرتضي بالدون. قال سلني، قال مرافقتك في الجنه، قال او غير ذلك همه عاليه، قال لا مرافقتك في الجنة. قال إذن فعين على على على على على نفسك بكثرة السجود. جاء تكلم عن الوتر، فجاء العربي قال يا أنت ماذا تقول؟ قال لا ليست لك ولا لأمثالك همم. مظاهر الربوبية ترى تفاوت الناس في الهمم. مفهوم؟ تفضل يا أستاذ أسئلتك. خلاص إبراهيم. طبعا من طلب من ابراهيم سؤاله مهم جدا في هذا الباب، يقول هل من ادب طلب ان ياكل في مجلس العلم؟ طبعا هو يعني ليس من الادب ان ياكل وحده، ياتي بكل المجموعه ياكلون والراجل يتكلم مع نفسه. علي بن ابي طالب يقول التسوك في مجلس العلم سوء ادب، انه يستخدم السواك امام شيخي وهو يطلب العلم سوء ادب. احنا الان ما في سواك، في اس ام ام سي اس ولا اسمها اس ام اس صحيح. هذا وانا في مجلس العلم، مجلس العلم له قدسيه معينه، الملائكه تحف، يعني الملائكه الان حولكم ورب العزه، انا ما اراها عشان ما احد يقول ان انا اراها، لكن الملائكه ورب العزه موجوده تحفكم الان. ونسال الله ان تصعد باسمائنا، والله تعالى يكتب لنا الثناء الحسن في المعالي. الامام علي حمل التسوق على القدم، حتى التسوق لا لا ليس كذلك، قال هذا سوء ادب، لابد ان يجلس لا يتحرك يجلس، قال هذا سوء التفات، الالتفات يرونه سوء ادب. يا اخي البخاري شيخه بيحدث وهو يحدث الانسان بطبيعته بيجيب اللاتي ان هو بيتكلم ترى يتحرك تفاعلا مع الكلام، فحرك تحرك بيدي حركه هكذا ابتسم لها البخاري، فلما ابتسم خشى على نفسي أن أكون قد اغتاب شيخه وذهب اتحلل. هذه مسألة أساطير. أساطير ده الآن لما تأتي عبد الفتاح بكلمة يقول لك ما خلاص بقى شيخ، ما أنا خلصت، ما هو بقى ما هو حديث مشهور بقى، حديث مشهور بيتعارف مش بي لا يجيب يعني. والبخاري يقول لما ابتسم في الإشارة حسب أنه اغتاب شيخه. أساطير هذه. وحقا الأدب، الأدب سلم العلم، الأدب حقا وسلم العلم. لا لا أنا أصلا أنا أقول ذلك عشان تقول هذا، لأن أنا أرى أننا جميعا طبقة واحدة. صدقوني والله نحن طبقة واحدة نتدارس، والله هذا الذي أعتقد. نعم أنا نجيل. هل المسلمون يفعلون الكبائر؟ لا، المسلمون لا يفعلون إلا الكبائر. المحسنون نعم، بل أعظم أولياء الله ممكن يفعل كبيرة لكنه يتوب منها ويعود. نعم. قلت المحسن ويقع في الكبيرة قد يقع في الكبيرة ويرزق التوبة والأوبة. لذلك كما يقول وليس شرطا في العالم الرباني ألا يقع في الكبير، قد يقع في الكبير لكن يشترط أن يسارع في التوبة. اللهم احفظنا من الكبائر. أما الصغائر فنحن نغوص فيها كالبحر الذي ليس له قاع، فنسأل الله يعني ألا نقترب من الكبير. وأنا أدين الله دائما، لأن أنا لست ممن يقول بأن الاستمرار على الصغيرة أصر فيها وأنها تنقلب لكبير. قال ابن عباس الصغيرة أبدا صغيرة، هذه من رحمة الله قسمها الله، فمن أراد أن يجعل الصغيرة ترتقي للكبيرة فليأتنا بالدليل الشرعي. أين هو؟ ما في الصغيرة أبدا صغيرة. ها؟ وهات الدليل العقل الذي نرتضي به ونراه لا يخالف الشرع، لأن الله حسم وأحكم في التفريق بين الكبيرة والصغيرة. لا هو ما هو الإصرار، إيش الإصرار؟ هو الدليل العقل الذي سيأتي به سيقول بأن الاستمرار على الصغيرة دلالة على استهانة القلب، واستهانة القلب كبيرة، يبقى لابد أن تقول هناك عمل آخر ليجعلها كبيرة، هو إيه؟ القلب. وهذا الذي نقول الحقد، الغل، الحسد، الكبر، الاستهانة أعمال قلوب كبيرة. أنا أرى أن كل أعمال القلوب إما أن تكون كبيرة حسنات أو كبيرة سيئات. لكن تتعاظم تعاظم تعاظم يقولون أن الجبال من الحصى، وأن الجبال من الحصى، نعم إذا اجتمعت عليه، وهم قالوا ذلك، لكن الحق أنها لا تهلك أحد إلا إذا مات عليه. السؤال هنا لما ذكرت الخمس التي لا يعلمهن إلا الله تعالى في سياق أشراط الساعة؟ لأن أشراط لأن الساعة من الغيب، لأن الساعة من الخفاء، فذكر ما أطرابها في الخفاء. السؤال الثاني طرح البارحة، ماذا يفعل الإمام إذا نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية؟ أجبت أنا عنه، أجبت عنه، أجبت عنه. تفضل. السؤال الأول، يعني الصحابة يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن في أقل من ثلاث. من ثلاث، نعم. قال لا يعقله، لا يفقه. نعم. لكن القرآن في عصرهم لم يكن كامل، هل يقاس عليه؟ لا، هذا بعد ما تكامل. انتهى الموضوع. لكن تكامل في آخر أيام النبي. خلاص بعد ما تكامل، ويكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة أيضا بعد ما تكامل. هذا المسألة لا تطرح هكذا. طيب. ثاني. يقول في الحديث ينهى على عن قول نسيت القرآن إنما أنسيته. نعم. قل نسيته. نسيته. نعم. وموسى عليه السلام يقول لا يضل ربي ولا أنسى، لكن لا أنسى هنا عن لا أترك، وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره. نعم. لكن ما قال على القرآن. والصحابة يقولون لا تؤاخذنا إن نسينا. طيب ما فيها شيء، هو الكلام هنا على الخاص مش على العموم. لك أن تقول بأي شيء، أنت ذهبت أعطيت لمرأتك الهدية، لا نسيت، كلمت أباك لا نسيت، لكن القرآن لا تقول نسيت. إن كلمة نسيت هذه معناها أنك زهدت في كتاب الله، هذه معناها أنك تفارق. والحق أن المسلم ملازم للكتاب، لذلك الإنسان يقول صاحب القرآن كصاحب الإبل المعقلة، إن عقلها أمسكها وإن أفلتها ذهبت. فالمسلم ملازم للقرآن. هو في مسلم لا يقرأ القرآن؟ الصلاة الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. تعرف معنى عدم ملازمة القرآن معناها إيه؟ معناها الضياع بأسره. البيت الذي لا يقرأ فيه سورة البقرة بيت فيه إيش؟ شيطان. فكيف بصدر ليس فيه من القرآن من شيء؟ المسلم ملازم للقرآن. ف فلذلك لا يصح الآن يقول نسيت، لأن نسيت توهم بأنه إيه؟ غافل عنه، زاهد فيه، بأنه لا يراجع نفسه، لا يلازم القرآن، والمسلم يساوي ملازمة القرآن، لأنه لا إسلام بلا قرآن، يعني لا يمكن لإيمان يستقيم بغير القرآن، ولا نجاة إلا بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس أربعة، صحيح ولا لا؟ السؤال الأخير فيه إشكال يعني تعرضت له، قل أتيت مزمار من مزامير آل داود، لم يرد عني عندنا حديث ولا أي أن لداود آل يعني كانوا حسن الصوت، عندهم حسن الصوت. لا عندنا الآية يا جبال أوبي معه والطيب، فيها دلالة اتفاق المفسرين بذلك، دلالة أنه كان لما كان يرتل الزبور كانت الجبال والطيب يلتفون حوله ويرتلون معه. لكن هل تسمى الجبال آل؟ ليست آلة، أنت تتكلم على حسن الصوت، أنت آلة هو بيسأل عن المزمار؟ في أبي موسى الأشعري هو بيسأل عن المزمار، يا ابني يا حبيبي افهم، هو بيسأل عن المزمار، ده يبقى السائل لا يعقل والمسؤول يعني لابد أن يقف وقف، هو بيسأل عن مزمار، هو قال أوتي ذلك مزمار من مزامير آل داود، هل معنى كلام سلم أن هذا مزمار؟ لا صوت، ها؟ صوت، حسن الصوت. هو بقى السائل اكيد بيسال عن ذلك لانه هناك من يستدل بالحديث على جواز المزمار، تمام؟ الراجل بقى طالع عاجب لنا كمان ولا فاهم، لا هو هذا، هو سياتي بهذا انه قال اوتي مزمارا على حسن الصوت، فاهم كيف؟ فصحيح انا قلت لك السائل لابد ان يسال ذلك، لكن لو سال على ان داود كان بيرتل لهم ده هو سؤاله، ارجع بالسؤال مره ثانيه، من عندك انت، انت كمان الحمد لله انت مروح خالص، اسمع بس الامر، انت كلامك صحيح في هذا، انا اقول لما انت تسال تقول لا يدل دليل ما جاءتنا ايه تدل ان عنده الاله، ده صحيح الكلام على حسن الصوت مش الاله، فانا حسبتك تريد ان تلوح بمن يستدل به على، طيب خلاص ده هو هما يستدلون به على جواز المزمار، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر قال اوتي مزمارا من مزامير آل داود، فهمتني؟ آل داود يعني اهله، لا هو الكلام على داود، يذكر الآل في اللغة العربية معروف مستوعبة، يذكر الآل يذكر النفس، أو يذكر النفس يذكر معه الآل، ما فيها شيء، المراد ذلك هو داود عليه السلام، هو نفسه طبعا الكلام عن داود نفسه، ولذلك أنا استشهدت لك بالآية يا جبال أوبي معه والطير، مفهوم؟ ما الحكم الذي يدعي بأنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة؟ يرى يقظة، هذا صحابي جليل قبل إيده طير رتبه كده خلاص، يعني هو لما يقوم واخده ويسلم على مسلم خلاص، صحابي لقى النبي مؤمن به ومات على ذلك، هو صحابي من الصحابة ولا هذا مبتدع ضال، أحسن الله عليك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.